شايف بعينك نار عم تغلي لي، شايف بعينك نار عم تغلي لي، وغيري وليل نهار عني بتسألي، وشو بحب لما يغار قلبك هالحلو، وبعرف غرامك بس وحدي إلي، شو مهضومي لما تغاري قوي بلش استجوابي، شو مهضومي لما تغاري قوي بلش استجوابي، ضريري عم تشعل لك نارك أو بتلعب بأعصابك، تحكي وعينيك بعيني تلفي وتدوري حوالي، وبتزيدي هضام علي لما بتشمي لتيابي، شو مهضومي لما تغاري قوي بلش استجوابي، غيري عم تشعل لك نارك أو بتلعب See you.